أو من فساد التصور، ويحصل له ما يحصل من الخطأ والزلل، بل إذا ظهرت له حقيقة الشبهة وأنها شبهة وأنها ضلال، قد يصعب عليه الخروج منها، قد يصعب عليه الخروج منها إلا من رحم الله جل وعلا. وفي ذلك يقول أبو بكر بن العربي العلامة المالك بن عاقل رحمه الله تعالى، قال شيخنا كما في سير إعلام النبلاء، قال أبو بكر بن العربي شيخنا أبو حامد صاحب الإحياء، قال شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأ ذلك فما استطاع. أبو حامد خرج من فلسفة رحمه الله، وفي نهاية أمره تاب من ذلك ورجع إلى مذهب السلف، بل توفي وصحيح الإمام البخاري على صدره، وقيل صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة، خاض في هذا في علمهم هذا العلم الذي لا ينفع، خاض في أمرهم هذا، فلما ظهر له حقيقة الأمر وأنه من الضلال بما كان، أراد أن يتقيأ ذلك فما استطاع. هذا شو معنى هذا الكلام؟ على ماذا يدل هذا الكلام؟ خطورة ايش؟ الشبهة. ولذلك المشكل إذا حصل فأرجعه إلى أهل العلم. أيضا الإنسان كما قلنا لا ينبغي أن يسمع لكل من أخبره. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود أثر عنه أن المرأة لا ينبغي أن يكون إمعا. شو معنى الرجل الذي يكون إمعا؟ يسمع لكل يسمع لكل من أخبره. إذا لبس عليه ملبس يسير مع ريحه، لبس عليه ملبس آخر يسير مع ريحه. إيش هذا؟ إذا الإنسان لا ينبغي أن يكون إيش؟ لا ينبغي على المرء أن يكون إماعة. إذا نادى المنادي اتبعه، كما أنزل كذلك عن علي في أثر كمين الذي أراده غير واحد من العلم منهم ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لما ذكر أن الناس أصناف، عالم رباني ثم متعلم على سبيل النجاة يتبع ما كان عليه العلماء ثم الرعاة. قال علي رضي الله عنه الرعاة أتباع كل ناعق. إذا ناعق الناعق يتبعه الإنسان، إيش هذا؟ ما ينبغي أن يكون الإنسان هكذا، خاصة إذا انتسب إلى السنة والحديث. إذا كما سمعنا من كلام ابن قتيبة يقول: ونرد المشكلة إلى أهل العلم به لرفع لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة. الإنسان إذا أحب الرئاسة وأحب القيادة ما يمنع نظر المريد للحق، ولا يلتفت إلى من رد عليه بحق، بل رجع صنف كثير من هؤلاء يعرفهم. إذا طلب للجلوس والمراورة أقول أنا لا أريد ذلك وعندي ما هو أولى من ذلك، لا أشتغل بمثل هذا، وكل ذلك من الغرور والحيرة. فأسأل ذلك حب الرئاسة وحب القيادة عياذا بالله. إذا قال ابن قتيبة رحمه الله قال: ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الاتباع. واعتقاد الإخوان بالمقالات والناس أصرار طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن الرسول عليه السلام خاتم الأنبياء ومن يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباع الأشياء. هكذا الناس، ناس واحد إذا لم يعني يثبت أمره في دينه لو أن من يدعي النبوة لاتبعه. هذا واحد يعني تجد أحيانا في بعض المساجد يعني يقول شخص أنا المهدي المنتظر، تجد من يسأل شخص قال أنا المهدي المنتظر، هذا يحل السؤال. يعني تجد الناس يعني أتباع كما قلنا أتباع كنا، بل كما يقول ابن قتيبة لو أن من يدعي الربوبية. لماذا؟ لأن الناس تتباع كل ما أحق، الناس تتباع كل ما أحق. يقول: والناس كل ابن قتيبة والناس الصراط الطيرين يتبع بعضهم بعض. هذا صحيح، وهذا راجع من هذا هذه الدرس العظيم. راجع الى قول الله تبارك الى قول الله تبارك وتعالى تشابهت القلوب. فالقلوب اذا تشابهت تتشابه الافكار والاعتقادات وتتشابه التصرفات والاحوال. ولذلك تجد من في قلبه مرض يسير مع من في قلبه مرض وهكذا وهكذا. قال والناس أسرار طير يتبع بعضهم بعضا ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك اتباعا وشيعا. إذا كلام العاشور رحمه الله كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى يدل على أن الذي يسعى لتشحين النفوس بما لا ينفع بل بما يغر علينا الفتن والويلات. هناك أناس من الناس أصحاب فتن لا يريدون لأمتي إلا الفتن، وإن غلفوا ذلك بما غلفوه من الزينة والزخرفة، لكن حقيقته أنه فتن مضلة، فتن مضلة. إذا من القواعد والمعاني عند الفتن المضلة الحذر من أن تكون تصرفات وأقوال المرء نارا تزيد الفتن اشتعالا. ما ينبغي أن يكون الإنسان من هؤلاء، يكون سبب الإنسان لكبر معنى من القواعد التي ذكرناها في أول بداية لهذه السلسلة أن الإنسان ينبغي أن يتجنب الفتن. وذكرنا لكم كلاما النبي عليه في هذا يحذرنا النبي عليه السلام أن من أن نخوض في الفتن، فإن هذا أو أمرنا أن نتجنب الفتن. ما ينبغي للمرء أن يكون وقودا للفتن تشتعل به الفتنة عياذا بالله. وإن كان بعض الناس يظن أن بذلك تكون أو يكون الخير، ونرد عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر أي الدين وإقامة هذا الدين والتمكين لهذا الدين، قال عليه السلام إن هذا الأمر لا يأتي بالمغالبة أبدا، هذا الدين لا يأتي إن هذا الأمر لا يأتي بالمغالبة. إذا من القواعد والمعالم عند الفتن المضلة الحذر من أن تكون تصرفات وأقوال المرء نارا تزيد الفتنة اشتعالا. فبعض الناس بدافع العاطفة والغيرة، يعني كما قلنا من يفعل مثل هذه الأفاعيل يغلب ذلك بغيره غير على الدين، أو يغلبها بماذا؟ بالعاطفة التي ينبغي أن تكون تجاه الدين. وهذا كلام حق يظن به البعض غير مطلوبة، والعاطفة مطلوبة. لكن كما مر معنا أن الغيرة ينبغي أن تكون تابعة لإيش؟ تابعة للدين. والعاطفة مطلوبة لكن ينبغي أن تحكم بالدين. ما ينبغي أن نقدم العواطف على الشرع أو نقدم الغيرة على الشرع. لذلك تجد أهل العلم في كتبهم يذكرون أن من العواطف ما هي عواطف تعصب بالإنسان. فهناك العاطفة المحمودة يجب أن تدبر بالكتاب والسنة، وهناك العاطفة المذمومة كذلك غيرة. غيرة كذلك تنقسم إلى قسمين، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. ليست كل غيرة محمودة، إذا فبعض الناس بذات العاطفة والغيرة تجدهم ما أن تقوم فتنة مضلة، بل ما أن تلوح بوادرها تظهر مجرد أن بوادر الفتنة تظهر بوادرها في الأفق حتى يسارعوا في إقحام أنفسهم بالتدخل فيها من خلال شحن النفوس. هذا فعل الأخبار، لا تجد أن هذا الأمر فعل العلماء أبدا. أنا مرت نتحدى أن يكون هذا فعل عالم من علماء الأمة، نتحدى إلى شخص بعالم ماذا صنعون؟ عالم فقه السنة راسخ في العلم، ليس هذا فعل العلماء أبدا. هذا فعل الأبرار الذين هم وقود الفتن. كما مر معنا الامور التي تاتي، التغيرات التي تحدث، تقلبات الاحوال، اما الانسان ان يتريث فيها، اما الانسان ان يتريث فيها على الاقل مثلا كي يكون حكما في الامور سليما. تتصور اذا استعجل الانسان يكون حكمه صائما، اذا استعجل في حكم هذا الشيء دون تريث، دون تثبت، دون تبين، يعني من خير من خير وشيرو اي غرض من خير وشيرو. اذا قلت فبعض الناس بدافع العاطفه والغيره تجد اما ان تقوم فتنه بل ما ان تلوح بوادرها في الافق حتى يسارعوا في اقحام انفسهم للتدخل فيها من خلال شحن النفوس. قال عليه الصلاه والسلام، والحديث في صحيح جابر، ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لما جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ينبغي على المرء ان يقف مع نفسه من اي صنف هو، هل ممن يعني يجري الخير على يديه يكون من مفاتيح الخير ومغاليق الشر، او العكس عياذا بالله، يذبح الشر ويبرد الخير. اذا قال عليه الصلاه والسلام، ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. الانسان ينبغي ان يكون ممن يجري الخير على يديه، ممن يجري الخير على يديه لنفسه ولامته. وسياتي بعض الامور التي يعني نشير بها الى هذا الرقم. فطوبى، قال عليه السلام، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل والتحذير، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. الانسان قد يكون صاحب شر بكلمه، الانسان لا يستهين بالكلام، ما يستهين به، هذه كلمه قيلت، يجب عليك ان تبني تلك الكلمه، ما تلقي الكلام على عواميده هكذا، ينبغي ان تبني الكلام. ان الرجل لا يتكلم بكلمه من سخط الله يهوي بها في الله 70 كلمه، كلمه قد يصير من ورائها الدماء، الانسان لا يشعر بذلك. فلذلك جاءت الاحاديث كثيره للتحذير من هذا الامر. وقد مر معنا لما تكلمنا عن فضل العباده في زمن الفتن، قضيه الصبر، ومما يدخل في ذلك الصبر في حفظ اللسان. ولذلك اذا رجعنا الى كتب الحديث، طلاب العلم انصحهم هذه النصيحه، طلاب العلم خاصه ينبغي ان يتشرفوا من فقه ائمه الحديث. اذا رجعنا الى كتب الحديث تجد الامام او الائمه رحمه الله، ابو داود رحمه الله في سننه ذكر فعلا في كتاب الفتن باب التثبت عند الفتنه، باب الامساك، ما تجد العلماء هكذا كلامه، هذا من فقههم رحمه الله. اذا الانسان لا يستعين بالكلمه، قد تكون كلمه خرج من فيه سبب الشر عياذا بالله، لان الكلام خاصه زمن الفتن ينبغي على الكلام ان يوزن، سواء لعامة الناس، سواء للطلاب، سواء للدعاة والخطباء، أما الكلام يوصف هكذا على أغنية، وإنما ينبغي الكلام أن يوزن. نعم، قد يغلف الأمر كما قلنا بالعاطفة، قد يغلف بالغيرة، وهو ينبغي أن تنظر. والكلام الذي يستحق الكلام بضوابطه وشروطه تتكلم فيه. واستشعار المسائل الخطر هذا مطلوب كما مر معنا في الكلام ابن القيم، تصور الأمور هذا شيء، حدثنا الكلام شيء اخر. ولما كان صحابه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا الناس بفهم النصوص وأقرب الناس لواقع التنزيل كانوا رضي الله عنهم أحذر الناس عند مواقع الفتن وبعد الناس عما يزيد شرها وضرها. هذه طريقة السلف. ومر معنا الحصة التي مضت أثر الحسن البصري في فتنتهما الحجاج، وسمعنا كيف كان تصرفه، كيف كان كلامه، كيف يعني كان اعتقاده، كيف كان تثبته، كيف كان قريته على استجابه. فهذا حال السلف، هذه قاعدة عن السلف. لكن لا يأتي أحد يقول لك أثر الحسن حديث معين، هذا يا المنهج، هذا منهج للسلف رضي الله عليه. هذه رسالة إذا وجدها الطلاب فالعامة الناس كذلك اختلوا مثل هذه الرسائل، هذه الأدلة الشرعية فيما يلحق الراعي والرعية، وقد يعني قرضها العلامة ابن باز رحمه الله. هنا كلام يدل على ما ذكرنا. روى حنبل بن إسحاق في كتابه محلة الإمام أحمد، في كتابه محلة الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس أمر أميري بالمعروف، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تهتم الإمام، وإن كنت لا بد فاعلك فيما بينك وبينه. وروى البخاري في صحيح أنه الشاهد على أن الصحابة ومنهج السلف كيف كان منهجهم عند الفتن. روى البخاري في صحيحه بسند عن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت فلانا يعنون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فكلمته، قال: إنكم لترون أني لا أكلمك. كان الخليفة آنذاك عثمان رضي الله عنه، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم. طلبوا منه أن ينصح الخليفة، فقال لهم: ترونني إذا أردت أن أنصحه أسمعكم على نصحي؟ قال: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. فشي أن ينصح السلطان أو الخليفة علما، لم يفعل بعض الناس فقل الغالب والتشهير اسم السلف نهائي بإجماع السلف. الموضوع هذا كان إجماع بإجماع السلف، كانت أمور ثم بعد ذلك حصل الإجماع واستقر. فخشي أن يكون أول من يفتح هذه المسألة فتكون مبالغ على الأمة. وفي رواية البخاري قال: كلمته دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. قال الحافظ بن حجر في الحلال عند هذا الحديث، قال محمد: أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان، وكان من خاصته وممن يخفي عليه في شأن الوليد بعقبة، لأنه كان ظهر عليه ريح لبيب وشهر الله، وكان أخا عثمان لأمه، وكان يستعمله. كان هذا الرجل يعني جرى عليه مجرى، كان يشرب أو جرى من غوص المخمر، وكان أهل عثمان، وكان عثمان يستعمله في بعض الأمور مثل تعلق بالدولة. فقال أسامة: لقد كلمت سرا دون أن أفتح بابا، أي لما قلنا الكلام المهم قال الحافظ فيه، أي باب الإنكار على الأئمة على نية خشية أن تسترق الكريم. مشكلة ثم قال الحافظ بعد ذلك: وقال عياض، قال عياض الله، وقال عياض: مراد هذا أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عقيدة ذلك، بل يتلطف به وينصح سرا فذلك أجدر بالقبول. ذلك أجدر بالقبول. ثم لا ينصح الأراء لأي واحد، أي شخص يعني ينصح، لا الذي ينزح لا. لذلك الخارج خارج الغبار مراد أسامة أنه لا يسلك باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به ويسلك سرا فذلك أجدر بالقبول. فلما تجد المثال اقصد به مثالا مبتكا اذا بحث شيء كيف تصرف السلف، كان واحد من السلف يخشى ان يكون سببا لفتح باب الفتنه، خشى ان يكون سببا لفتح باب الفتنه او يقوم بالفتنه. اذا ينبغي على المرء ان يحذر من مثل ذلك، ولو ظلم الامر بالله او بخلال العاطفة أو بالإله غيره، فكما قلنا العاطفة مطلوع لكن ينبغي أن تكون تبعا لكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك غيره. يقول الغزالي رحمه الله عاقبتك ذوقك لك شفاك تجربتك قس على ذلك على كتاب السنة أن روح من الوعي تقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا من التقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تحكيم العرض. لا شك أن العاطفة كما قلنا الحية مطلوبة من المسلم. فيطلب منه أن يكون مواليا لله عز وجل، معاديا لحزب الشيطان. يحب ويبغض لله عز وجل، إلا أن العاطفة يجب أن تكون بعد العلم والعقل، العقل الصحيح الموافق للنص للنصوص. إلا أن العاطفة يجب أن تكون بعد العلم والعقل. ولو قدمنا العاطفة عليهما لحصل في طريقنا ومنهجنا الفساد العظيم. واقرأ واستمع لقول الله عز وجل. ألم ترى المرصود تأمل النظر في هذه الآيات. لكي تعلموا نهاية من يقدم العاطفة على الكتاب والسنة. يا جاب الأمر المعروف أن يعبوك دون إحرار الشرعية. والأمر المعروف أن يعبوك حق في نفسه لكن يريد الضرر الشرعي. يجب الجهاد لا يلحق في نفسه لكن يريد الضرر الشرعي. فتأملوا مما يفعل يلقي هذا الكلام. عرف دون مرض دون علم دون نزول الكتاب والسنة. اسمع ماذا يقول ربنا جل في علاه. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هذا من التلوث من هذا إذا تبارك كلمة يسأل الله الثلاثة أمر بشيء جميل أمر بشيء سهل إذا يا ترى خذ ما يرد الجهاد فعلا حقا وصلت الرجل ذكري وفرص فيها شعور السنة. أن يضع إلى الليل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا واحد هذه الزرعة واحدة هنا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبدائنا كما يقول أهل وقد أخرجنا من ديارنا وأبدائنا فلما وأعلى بكفة ما فإنفاء فلما فلتفهم مع التعقيل المباشر الامتحان يقول الله عز وجل شو هذه به فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين يعني فعلهم من ذلك السابق كان ظلم لأنفسهم ولعباد ذلك. لما قال ليس قضية كلام هذا إنما قضية شرع. فانظروا قد شبك الله لطاعته لماذا نتج عن تحكيم عواطفهم تولوا أدلتهم إلا قليلا منهم فلم يثبت مع طالوت لما فصل بالجنود إلا فئة إلا فئة قليلة غلبت بإذن الله فئة كثيرة. ومما يدل على أن العواطف ينبغي أن تحكم فيها كتاب السنة حديث عظيم في صحيح الإمام البخاري المسلم. والملك ذلك أن نتبع ونتأمل في هذا الحديث العظيم. في حديث مسور بن مخرمة في قصة صلح الحديبية وفي هذا الحديث وفي هذه القصة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال لا. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال لا. قلت فلما يعطي الدنيا في ديننا؟ علاش نضحكوا نحن ولا ما بغيناش نفهم نضحكوا نشحن؟ علاش بلاتي بلاتي التربيات التربيات بلاتي شوية؟ ها؟ علاش؟ هذا هو كلام هذه الكثير من الناس. ما نقولوا ربي القاعدة ربي الناس بزاف التربيات يا خويا أو يا ربي الناس. كلام كبار فلما يعطي الدنيا في ديننا إذا؟ إذا هذه الحالة لازم أحجب أحجب عليها. هذه الحالة مش بسم الله عمر رضي الله عنه دنيا هذه الدنيا غرز شريك الدنيا غرز لا سوف غرز وماشي دائما هذه الإحجام الرجل لا الإحجام في غرز الإحجام هو كل غرز هو كل غرز النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصديق في غار حراء شنو سمى الله تعالى هذا الغار أشو سمعت؟ سمعت نصر في كتابي سمعت هذا الاسم كذب؟ كان يثين الغمى في الغار الله تعالى سمع هذه الخبية سمعها نصر إذن عمر رضي الله عنه الغار طبعا إحجابت الإنسان دنيا كنت فريما يقضي الدنيا في دين إذن قال نبي عليه إني رسول الله ولست أعصي لأن إحنا هذين هذا شيء اليوم يعني نسيء كما قلنا شو نحن هذا الشيء لا غير الله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله مش نشغلنا مش عارف ليش نقول نجيب له ليش نقول لك فلان سمعت هيك كيف نثبت إلى قول فلان وعلا وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه عن سبيل كما قال المقيم رحمه الله من استبطا الطريق ضاع فمشيوا تقول لك الطريق طويله وليك مخير سير انت فيما يرينك بعض الذي يعيده قال انت مسؤولك فان يرى عليك البلاء وعلي العزه وعلي المطلق ايش قلت في النبي وليك يقول لك يا يقول لك مسلم يقول لك مسلم كيف قلنا فنحن ولا عن كلام ابن عاشور من كلام ابن قتيبة عليه رحمه الله غاية غاية هؤلاء الناس الظهور التصدر من كذا سمعنا إحجام النبي عليه السلام سماع عمر دنيا عمر سمع دنيا قال قلت فلما يعطي الدنيا في ديننا إذا قال قال النبي عليه السلام إني رسول الله ولست معصيا ولا أرسلني فقلت أوليس قال له عمر أوليس كنت تحددنا أننا سنأتي البيت فنطوف به أو اعتلال بين عيش الرسول غريب شيء كل كانوا فتحوا أو مقعدوا له قال بل بل أفأخبرتك أننا نأتي بالعام قال لك كذلك مش الفتحة العام النبي عليه الصلاة قال لك كذلك تفعل كل كانوا نطوف به قال مش الفتحة العام بيا أخبرتك أن نأتي عن قلت لا قال فإنك أتي فأخبرتك قال الله رضي الله عنه رضي الله عنه أسأل أمين قال رضي الله عنه وخاف الكلام مع النبي عليه السلام ما هي شيخ الصديق كده فالواقعة صلح الحديبية كده القدير قدير عمر أن عند الصديق رضي الله عنه قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال لا قلت ألسنا على الحق وأبونا على الباطل؟ قال لا قلت فلما رضي الدنيا في ديننا إذا؟ عمر رضي الله عنه رضي الله عنه رضي قال فلما رضي الدنيا في ديننا إذا؟ قال يا الصديق لأن مرتبة الصديقية أهلا ومرتبة مرتبة التحديث لأن عمر المحدثة صديق علامة المدرجة كيفاش يجب على علامة يقول العلماء الصديق لا يحتاج إلى الإلهام الصديق لا يحتاج إلى الإلهام قال كنت فريما يعطي الدليل في دين الإمام خالد قال الصديق أيها الرجل إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرفه ما أوعى هذه الكلمة ليه يسمعوا؟ سمع جوزهم ماشي مبكر ماشي كيف غير مشاهد ماشي مبكر ماشي مبكر كذا ما كذا وغير الناس في خلال هذا الأمر هذا تكشي طريق الذي راسه نهار النبي عليه قال له فاستمسك بغرفه فوالله إنه على الحق إذا أنت ذات كذبها ذلك وكيف يقول إنه على الحق الذي عزاء جو فالوحي إنه على الحق قلت أليس كان يحددنا أن سلت البيت ورقمت به قال بلى قال أفأخبرك أنك تأتيه العام تشابهت القلوب كلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الصديق رضي الله عن جميع اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. اما اخبارك ان في العام قلت لا قال فانك ابي وقف به. قال عمر فعملت لذلك اعمالا. شو بدك عملت لذلك؟ عرف الرسول كان على خطا فبدك اكثر من الاعمال. ما صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع مع الصديق. اي انه رضي الله عنه عمل اعمالا صالحه ليكفر ما مضى منه لعدم الامتثال لامر رسول الله عليه الصلاه والسلام والحق مش اعتراف والصحابه ما بيعترفوا عن النبي سبحان الله زي ما قلنا اللي هو فيه اللي هو يشرب معه الصحابه ما بيعترفوا لكن كان واحد مش عارف ما بيعرفش ايه انه جهاد فما بيعترفوا ما يقبل هذا على الاعتراف الله ما بيعترفوا عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما كان عنده اشكال على ظلام عنده اشكال فطلع الانسان طرح الانسان إذا قال عمر فعملت لذلك أعمال أي أنه رضي الله عنه عمل أعمالا صالحة ليكفر ما مضى منه على الامتثال لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أول مرة والمقصود من هذا أن في القصة موقفين متباينين الأول موقف عمر رضي الله عنه الذي لا يخلو من غير فكرة الدين وعاطفة الجياز والحماس مع عدم الرسوخ في العلم في تلك الحادثة تمس على إيه كما قال العلماء بس صحيح مفرزة وهذا رأى شيء ما يحتاج في إشكال لأن معتقد أهل السنة هو هذا الصحابة شو محصول من الكلام المعروفة مش ما يعترف أن نجمة كيف كيفاش عمر ما نصحش فرزة هذا الإنسان فهذا الحديث وجه الناس لأن الصحابة شو محصول من دروبين محصول ما يقول لك هذا كما يقولوا في الليل ورضي الله عنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموعه في كتابه يقول ليست العبرة بنقص البداية وإنما العبرة بكبار النهاية الصحابة القاعدة الصحابة السلف شو العبرة بنقص البداية العبرة بكذا النهاية إذا الموقف الأول موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي لا يخلو من غيرة على الدين وعاطفة جياشة وحماسة مع عدم الرسوخ في العلم في تلك الحادثة التالي الموقف الثاني موقف النبي عليه الصلاة والسلام وموقف الإمام من الصديق رضي الله عنه وهو موقف العام للشرع العام بالمصالح والمفاسد وهو أعظم عاطفة من عمر رضي الله عنه عمر كان عاطفة في الحادثة وهو أكثر عاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكثر عاطفة من الصديق أبدا فهذا شوف كيف كان فعل النبي عليه الصلاة كيف كان تصرف النبي عليه الصلاة وكيف كان تصرف وفعل الصديق رضي الله عنه لذلك قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك شوف كيف كان تصرف او قول عمر بعد ذلك ما شرح الله سبحانه لما ظهر للنبي احسان ولما ظهر للصديق قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك فكلتك امك يا مغيا يا عمر كل ذلك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل في القران هذا الذي هو حواسه رضي الله عنه في شيء في آية أن ينزل في المعافنة نشرت أن سمعت صالحا نصره بي فقلت وقد خشيت أن يكون نزل في القرآن وجدت رسول الله عليه السلام فسلمت عليه فقال لقد أنزلت عليه لك الليلة صورة لأن أحب إليه مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا بشير كباري عمر أن أنزل في القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الأمر المراقعة كما قلنا التسبيح تقريبا في صحيح البخاري ومسلم تدل على هذه المراقعة أعطينا دائما يعني جرى عن مبررة الملائكة لابد من وقفهما بالكتاب والسنة والمجسات. من الآثار التي تدل على هذا الأمر أمر الإمام في السنة الحديث أبي عبد الله بن محمد الشيباني رحمه الله في كتاب السنة في الخلال أخبرني محمد بن هارون فأنا لما نطور هذا الكلام من محمد إحنا بالدعاء في الثاني ورقة لي بالدعاء شو بالدعاء لي في الخلق القرآن وما أجرى لنا اسمع خوان محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث في مثال هذا مش حالة لو في مثال هذا الذي مشاكل كان حدث في مثال وهم قوم وهم قوم للخروج خوارج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج على هؤلاء القوم فأنكر ذلك عليه وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا أعرف به الصبر ذكرنا من الرحيم الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة؟ يا أبا عبد الله قال وإن كان وإن كان فإنما هي فتنة خاصة. كيف فتنة؟ لكن خاصة كذا ليس كيا لكن خاصة. اسمع ماذا قال الإمام رحمه الله قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمدة الفتنة وانقطعت السبل الصبر على ذلك والاسلام لك دين خير لك ورايته ينكر الخروج على الائمه فقال الدماء لا ارى ذلك ولا اعلم به الامام احمد رحمه الله ثم قال واخبرني علي بن عيسى قال سمعت ابن حنبل يقول في ولايه الواثق اجتمع فقهاء بغداد الى ابي عبد الله ابو بكر بن يوبين وابراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم فجاءوا الى ابي عبد الله فاستاذنت لهم فقال يا ابا عبد الله هذا الامر قد تضاقم جاءوا الى المالكه فسد من العلماء فجاء الى ابي عبد الله فاستاذنت لهم فقال يا ابا عبد الله هذا الامر قد تضاقم وفشل يعنون إظهار خلق القرآن فقال لهم أبو عبد ما تريدون؟ قالوا له نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطان الواثق فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة الإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشق عصا المسلمين ولا تسفك دماءكم ولا دماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو مستراح مفاجئ هذا كلام السلف هذا كلام السلفي رضوان الله عليه يعني. طريقة السلف وهذا من خيره ماذا يحكمون العواطف عن الكتاب والسنة؟ فماذا يحكمون الغيرة عن الكتاب والسنة؟ نعم الغيرة مطلوبة والعاطفة مطلوبة، لكن المقدم كتاب الرب جل وعلا وسنة النبي على الإسلام وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. هنا كلام للعلامة الشيخ صالح أحسب هذا الرجل من الراسخين، يقول ويتكلم عن هذه المسألة قضية شأن النفوذ في معرض كلامه مع مجموعة من الدعاة، قال هذا الكلام: يقول حفظ المولى مهمة دعاة الإسلام لا نعم لا لا خصيصا الدعاء الا كلام ينبغي يعني ان يكون عاما لكل مسلم. مهمه دعاء الاسلام توجيه الناس الى ما ينفعهم، ولكن بعض الدعاة نسي المهمه الملقاه على عاتقه، فتراه في اوقات يزيد على ما قالته القنوات والاعلام ويسير على نفس وثيره لجعل النفوس تهريب. وكتكلم هو علم لها الكلمه غير عدم شحن النفوس. قال ويسير على نفس مثيرة لجعل النفوس تهريب، فارغ باسم ولاء وبراء غير المنظم شرعا، وطارق باسم دعوة للجهاد في سبيل الله تعالى، وطارق كذا وطارق كذا، وكل هذا يشحن النفوس دون توجيه صحيح فيما ينفع الأمة، ثم ينتج عن ذلك التشاحن والتفرق، وعن الدعاء الانتباه في كلمات إلى ما ينفع الناس، والحذر من شحن نفوسهم لا يعرفون ما ستكون الأبعاد لهذا الشحن الذي قد لا يكون منضبطا بالقانون الشرعي، ومشي كذا الشحن. هذه معارضة كما قلنا ولا يمشي غير هذا اسم الإطلاق، لكن تضرب. قال الشحن الذي قد لا يكون منضبطا بالقانون الشرعي، وإرشاد الناس أو بيان الواقع يحصل إذا كانت النفوس خالية، لكن إذا كانت النفوس مليئة. مسألة أصغر. وهم متابعون أو متابعون هذه القنوات ليل نهار. لأن للأسف ثقافة العالم هي الإعلام، الإعلام أخبار من الكفر أغلبهم، وإحنا قاعدة لكان يثبت كل الولايات والمنصرة أبدا، راح نسلم سفر أخرى، سماع سفر أخرى أذكر خبر. قال لكن إذا كانت النفوس مليئة هم يتابعون هذه القنوات ليل نهار، ثم يأتي الداعي أو الخطيب يزيد في اشتعالها، فنتساءل إلى أين تريد يا خطيب أن يتجه الناس؟ والجواب: ليس ثمة اتجاه إلا إلى زيادة ما في النفوس من اختلافات، وإلا إلى سوء الظن، وإلا إلى ترك الجماعة، فالحذر الحذر من أن يدعو الداعي إلى مثل ما يضر الناس ولا ينفعهم، وعلى الدعاة أن يعلموا أن ما دار بين الصحابة من حروب كعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في وقعة صفين، وعائشة رضي الله عنها في وقعة ثمن وغير ذلك، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن هذه الحروب بين الصحابة فرق فيها، فالصحابة وجدوا أنفسهم يتقاتلون لا يشعرون، يعني بعد كده حجم لهم شفق. لم يفعل الصحابة بالبلد، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وجد الصحابة أنفسهم في ذلك الأمر، والمقتضى فيها. أما الصحابة ما سألوا الله إن ذلك من ذلك بعد ذلك إيش؟ يعني ما الصحابة على ما حصل. بالطبع يجي يستعملون هذا البلد الله تعالى على فعله. وفي ذي بنت هذا الأمر الذي حصل من الصحابة بين الناس. قال لا يسقط الصحابي عين الناس، لازم لا يحكي الناس من هذه الامور، لازم تجد الناس بما حصل من كذا من الصحابه، الناس عارفين تشعروا من الامور. لا يحصل تشهير الماء، لكن ستجد تطلع من العلوم بعيد القواعد. بس تقول القضيه يقع قضيه اجتهاد، ولا يقع عن الجنود اللي يقع عن الجنود اللي لا يقع عن الجنود وما اراد ذلك، وانما يرجع يعني ولد انفسه في ذلك، ما يعيش جدا يقول بحصل كذا بحصل كذا كذا الضوار اللي واحد يقول شنو المعاوية قال يبدأ الجارية رضي الله عنه وأرضاه. إذا قالوا على الدعاة قال شيخ على الدعاة أن يعلموا أن ما ضرب بين الصحابة من خروج الكعري رضي الله عنه وأرضاه ومعاه رضي الله عنه في وقعة صفين وعائشة رضي الله عنها في وقعة الجمل، ومن ذلك معتقد في السنة والجماعة أن هذه الحروب ليس الصحابة فرقوا فيها، فالصحابة وجدوا أنفسهم يتقاتلون من الشعوب، والذي أشعل هذه الحروب من؟ وهو من خير ولا نجي. وقودش وعلى حالك هذا في كرات التعرف بعد الشباب ملك إنه مستعب من العلاب في المعادات في المعادات في المعادات دون عيام دون ضوابط شعب. قال الشيخ والذي أشعل هذه الحروب هو الخوارج. ذكر ذلك قال الشيخ ذكر ذلك الشيخ الإسلام وشارف التحلل وكتب العقيدة ثم قال فسعى الخوارج بين الطرفين سعوا هنا بشيء وسعوا هنا بشيء آخر لإعلان ما يزعمونه حقا من رفع راية باطل الحق وباطل خباطل وإلى حكم عند الله هم لا يريدون القتال من الصحابة ولكن السعي الذي لم ينتبهوا إلى نتائجه أوقع الصحابة في القتال وقتال الصحابة أعظم مصيبة في التاريخ الإسلامي وصار من عقائدنا سلامة ألسنتنا وقلوبنا من الغل وعدم النيل مما حصل بينهم القتال سؤال إذا من أشعل هذه الفتنة الجواب هو الخوارج سؤال كيف يكون ذلك الجواب ما أشبه الليلة من البارحة النفوس إذا زاد شحنها ثم زاد حصل الفتن فإنه يحصل من فئة إما بإضاعة أو بغير إضاعة وإما بقصد أو بغير قصد أن توقع الناس في صراعات ومقاتل ومعارك وهم لا يشعرون والذي ينتبه إلا إذا وقعت وإذا وقع السيف فمتى يرفع ثم قال فالحذر الحذر من هذا الأمر والتنبه والجهرة من اتباعه في السلف وإلى العبرة من الفتن التي حصلت والمقاتل في ذلك ثم ذكر أمرا يرجع إلى هذا الأمر قضية سحر النفوس الأمور يجب أن تعلم قضية الحذر من جر المعركة في داخل الأمة. معركة خارج تجي مدخلة ماشي بالشعب. هي بعيدة تجي مدخلة. كانت في التقييم بين السحارة باش من خارج في الأمة. فينبغي على الشباب خاصة أن يحذر من هذه المسألة. كما سنرى ينبغي أن تحذر من جر المعركة في داخل الأمة وينبغي أن تحذر ينبغي أن تفوت الفوزة على عباد الله. قال الشيخ قال الله تبارك وتعالى الحذر من جر المعركة إلى داخل الأمة قال إن جر المعركة إلى داخل البلاد الإسلامية أمر جر عظيم سوف تحصل في كل بلد مصيبة وسيتطاحن الناس وذلك بما حصل في أفغانستان بعد ما انتهت كل شخص بعدما انتهت الحرب عن الاتحاد السوداني وطعن بعضهم في بعض وبقيت الخلافات ولم يجتمع الأفغان على الولاية هذا لا يقر من هذا وهذا لا يقر من هذا ثم قال وإن وجدت عندهم ولاية فليس هناك اتفاق من الجميع ففيها تنازعات فنزعات وقتل كما أنه قتل الكثير من زعماء الفرق والفصل كل ليس مش شر المعركة تقول معركة لا تجري فيها ثم قال تفويت الفرصة على الأعداء نباها كيف يقول لنا بعد شباب هم يقولون المنتجين احنا نديروا هناك شو ندير؟ عزيز هذول يخلص الشرعي في بلاد الحمد لله ما شو يخلص الشرعي في ذلك ليس من خلاص الشرعية هذه اللي يقول لنا بعد الحرب عاطفته وحالته شو الشعب الشعب شو قال لك يا هذا مهد طيب طيب ايش ما عرفت لا لما ننتهي الى هذه المثل تفضيل الفوز على الاعداء الى بعد ليش مش ما تشموش من الاعداء ليش من الضوء ايش عروس انا مش بتسكر الشاب ما يستفزوش الاعداء نعم تصور يكون صحيح والدافع صحيح والبراءة من الأغنياء تروح منه تروح منه لابد تسوي إيه تسوي إيه صحيح وعقيدة سليمة وتصور صحيح واستشعار الخطر وفهم لكن فداه ورسوخ وأداء استعجال وتغيير فهي يستفزني لا أنت عم يوسخ شطر عنه استفزني جاي إذا ما بدنا نجمل في الأعداء كان من دعاء النبي عليه السلام اللهم اني اعوذ بك من شماتة الاعداء. لما الانسان يقرا في مثل هذا الفخر يقول الشيخ تفوز الفرصه على الاعداء نباها الواجب يقول الشيخ الواجب على كل داعي وتكلم بالفعل مع الدعاء الواجب على كل داعي من دعاة الاسلام وكل مسلم وكل واعظ وكل طالب علم ان يحافظ على حمايه بيضه المسلمين وان يكون مع الجماعه وتحكي الخلل مش كثير من ذلك مستحق زين النفيه راه الشريعه من مقاصد الشريعه مراعاه المصالح تكميل المصالح ومراعاتها وضع المزاج وتقليدها كده بين المسلمين مش تجي مسلمه ونروح للدار ما بقيتش حي ما قلناها ما بقيتش قلناها وخليها عندها في الحلم مش نزيد فيها انا خالي من الله الشرعيه إلى كل شيخ يجب على كل بعيد من دعاة الإسلام وكل مجد وكل واعي وكل طالب علم أن يحافظ على حماية بلدة المسلمين وأن يكون مع الجماعة ويحرص على الاجتماع على ولاية الأمة، لأن بهذا تحقيق المصالح وضرب المفاسد ونفوت الفرصة أو الغرب على أعداء الإسلام ممن يتربصون الدوائر بهذه الأمة. الأعداء أبغاض شو ضوء الأعداء؟ أبغاض الشعب وأبغاض الرأيات شعب مع الرأي في الأرض وأبغاض الخوف على الزواج. إيه هذا على خبر؟ تصور تصور الكلام ما نبرر به موقفا، ما نبرر به كلام، ما نبرر به كلام، ما نبرر به يعني تصرفا وفعلا هكذا بالدين. بل نعمل من هذا الأمر. قال لأن بهذا تحقيق المصالح وضرب المفاسد ونفوت الفرصة أو الغرض على أهل الإسلام ممن يتربصون الدوائر بهذه الأمة. إذا كما يعني سمعنا من دعاء النبي اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. إذا ينبغي أن نحذر من هذه المسألة. قاعدة عظيمة قاعدة جميلة، قضية شحن النفس وقضية العاطفة قضية البيع، فكل مسألة من هذه المسألة ينبغي أن تطبق بميزان الشرع وبالقواعد الشرعية والضوابط الوضعية وبنهج السلف وبالكتاب والسنة وإلى قضية أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقرنا على الانتماء من هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.